خلي مسألة لا شيخ مسألة الأئمة لكن إن شاء الله مساهمين فيها إن شاء الله. بعض الشباب مسكين أئمة مسكوا جزاهم الله خير واقتنعوا بمسكة الإمام قاعد يجيب ويسيبوا الإمام عليش من يتقدم من الأسباب الغريبة اللي يذكروا فيها قال ألهتني عن طلب العلم الله أكبر قال ألهاني عن طلب العلم ما قدرتش نوفق بين طلب العلم وبين الإمام هو سلفي سلفي طيب إذا كان وجد في تراجع هذا سلف يدير مو سلفي نحن سلفي في الفعل وسلفي في الترك ها؟ من السلف فعل إذا كان من سلف وعلى رأس من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ترك والله كويس كان في استقالة والله فيها أفاء والله في أمور كبيرين وجيب لنا سلف كان في استقالة في الدعوة استقالة في الأفاء كان فيهن سلف طيب جيب لنا يقبل عينا جميل طيب بارك الله فيه أما إذا كان لم يجد فلا يحمل شيء ليس له فيه سلف ولا لا متفقين يبدأ الأمر سهل ما تعقد ولا يعقدك لا من الطريقة هذه سهلة أعتقد يحقق من اسم الوصفة إذا كان عندك سلف في الترك نحن نحصل لك سلف في التقدم ها حصلوا لك ولا لا هذه سهلة لكن في الترك ما عندنا السلف إذا كانت عندك نجيب لنا حاضر إن شاء الله فكون سلفي عندما تقدمت وسلفي عندما تركت أما سلفي عندما تقدمت وهوايا عندما تركت هذه لا بروحها تختلف في من يحتج في من يحتج بأثار بعض السلف في ترك مثلا التدريس مع أن يعني السلف كان يعني كثرة علماء وكثرة ناس تو يجيب بينزل مسألة الواقع ذاك بينزل لنا تو في الوقت ده. وقت نقص المسألة نحن تكلمنا بدري على مسابقة أهل ال منها قياس هذا القياس هذه القياسات اللي تحصل مسبحة تشكلات عندنا أحيانا من علمائنا المعاصرين الآن الكبار قاس هذا القياس في هذا الفهم من مشايخنا الآن قاس أنه والله السلف في بعضهم تركوا القضاء وتركوا الدعوة وتركوا واشتغلوا بالحفظ وغير ذلك مثلا من اللي قال لك من مشايخنا الآن ورتفهم بروحك أنت ما شاء الله فهمك الكتب طول تفهم الكتب طول لك تفتح تقول لا المسألة فيها كي. هذا الدليل اللي فيها طول والله حد من العلماء بيقول لك ان هذا الفهم اللي عندك هو الفهم صحيح المقاس اللي جبته هو نفس المقاس اللي الان واقع وزمنا وحكمه ومصلحه هي نفسها انطبقت ولا في حاجات فاتن عليك والله لقيتها غير موافقه اللي عندك جبت فيها قلت حصلت فيها ادله وحصلت فيها اثار وجبتها فيها لا يا اخي انت ما تترك ما تقول لي نحتاج بالكبار وبعدين اقول لك تركهم في مواطن عمليه بالعكس انت عديت المشايخ يقول لك لا استق الله وهذه لا ليست لك هذه ليست لك امور ضروري تقعد لابد الناس لابد لهم من امام ولابد لهم من خطيب ولابد لهم من واعظ ولابد لهم من قاضي ها ما يتركوا هذه الامور لكن في حاله اذا كانوا متوافرون قاعدين موجودين طيب سيب انت ما شو سيب ما تقدم له المسجد هذا في خطيب عليش انا نعدي نجي ندور في خطيب عليه ما في نشتغل غير في بس آخر لكن إحنا لا عندنا هذا نلقى مكتب ولا قسم نلقى فيه ملفات جاية نقدوهان في المنصبة نبوف ما بليش مقدمين ما في واحد قال لكم فيه عليش مقدمين فيه نبوكم تقدموا في مجالات أخرى جاية